بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيقوني رحمه الله في منظومته: الأول الإسقاط للشيخ وأن انتهينا من المعضل. ها احنا نبدأ في المدلس. انتهينا المعضل. طيب ماشي. قالوا اقرأ وما أتى مدلس النوعاني. وما أتى مدلس النوعاني: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعنوى أن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. الشيخ رحمه الله يتكلم هنا عن ما يعرف بالحديث المدلس، والتدليس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. يروي الراوي عمن سمع منه، يعني يروي عن شيخ قد لقيه وسمع منه، لكن يروي شيئا لم يسمعه منه مباشرة، سمعه من غيره، فيسقط الواسطة ويحدث عن شيخه. يعني هذا الشيخ مثال ذلك ابن عيينة، سمع من عمرو بن دينار، شيخه عمرو بن دينار، فيأتي إلى حديث سمعه من أحد زملائه عن عمرو بن دينار، لم يسمع من الشيخ مباشرة، فماذا يفعل؟ يسقط الواسطة ويقول عن عمرو بن دينار، وعن محتملة لأن يكون سمع أو يكون إيش؟ لم يسمع، فأسقط الواسطة فيقول عن عمرو دينار، وأنت تعلم أن ابن عيينة يروي عن عمرو دينار فتظن بأنه إيش؟ بأنه قد سمعه منه، لكنه أتى بلفظ موهم، أتى بلفظ موهم، وهذا الحديث يسمى مدلسا، أي دلس أخفى. والتدليس هو الأصل فيه أنه يخفي ذلك، فيوهم أنه قد سمعه من شيخه ولم يسمعه منه، لكنه لم يأتي بصيغة تدل على السماع. لكن لو قال المدلس حدثنا فلان، هنا يصبح كذابا، يصبح الراوي إيش؟ كذابا. والمدلسون لا يقول إلا بالألفاظ محتملة كعن وقال وإن. أما إذا حدثوا عمن لم يسمعوا منه بلفظ التحديث فهؤلاء كذابون في قسم إيش؟ الكذابين. ثم ذكر بأن الحديث المدلس نوعان، يقول الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا النوع الأول وهو يسمى بتدليس الإسناد، أن يسقط شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة محتملة، كان يقول عن وأن، يسقط الشيخ، يسقط الواسطة، قد يكون يسقط إيش؟ طبعا قال يقول شيخ الإسقاط للشيخ، قد يكون الشيخ هذا زميلا له أو أقل منه، لكن المراد أنه طالما أنه أخذه منه فيسمى شيخا، فيسقط الواسطة ويروي عمن فوقه بصيغة محتملة. مثال ذلك حديث رواه أبو داود عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. الخائن والمنتهب والمختلس ليس عليهم قطع، لا تقطع أيديهم، لأن هذا ليس سرقة. هذا الحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، ابن جريج قد روى عن أبي الزبير، وأبو الزبير قد روى عن جابر، وظاهر الحديث الاتصال، لكنه حديث مدلس. يقول أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد أنه سمعه من ياسين الزيات. ابن جريج يروي عن أبي الزبير، لكن هذا الحديث بالذات ما سمعه من أبي الزبير، سمعه من رجل راوي اسمه ياسين الزيات عن أبي الزبير، فأسقط ياسين وقال عن أبي الزبير، فظاهره يدل عنه إيش؟ متصل، لكنه في الحقيقة مدلس. وهنا أسقط إيش؟ الواسطة، وأتى بلفظ محتمل قال عن، يسمى الحديث حينئذ إيش؟ مدلسا، لأن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بالخصوص من إيش؟ من أبي الزبير. لكن لو كان لم يلقى ابن الزبير أساسا، ما لقي ولا سمع منه، حينئذ لا يسمى مدلسا، يسمى مرسلا أو منقطعا. واضح؟ المدلس لابد أن يكون الذي يروي عنه يكون قد سمع منه، فيسقط الواسطة ويروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. وهل التدليس كذب؟ التدليس ليس كذبا، لكنه كما يقول العلماء أخو الكذب، أخو الكذب. والقاعدة عند المحدثين بأن كل من علم منه تدليس فإن كان مكثرا من التدليس، مكثرا من أن يدلس يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، إذا كان يكثر من ذلك فإنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، كان يقول حدثنا أخبرنا سمعت، لأنه يخشى في كل حديث يقول فيه عن فلان عن فلان أن يكون إيش؟ قد أسقط الواسطة. وذلك من عرف منه التدريس وأنه يكثر من التدريس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. فإذا جاء إسناد فيه مدلس بن جريج يروي عن شيخك أبي الزبير بلفظ عن، نقول ابن جريج معروف بالتدليس، وهنا أتى بلفظ محتمل عن، نقول نتوقف، لا نقول الحديث مدلس، نقول الحديث نتوقف حتى يصرح إيش بالتحديث، لاحتمال أن يكون قد أسقط واسطة، لأن هذا الرجل قد عرف عنه التدليس والإكثار من التدليس. والعلماء المحدثون ألفوا كتبا في المدلسين، وابن حجر له كتاب في المدلسين، قسم المدلسين إلى 5 مراتب، فإذا أراد تعرف المدلسين ارجع إلى الكتب التي كتبت في هذا. يقول الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعنوان، والثاني النوع الثاني من التدليس قال لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف، أي يصف شيخه بما لا يعرف به، هذا نوع من التدليس يسمى تدليس الشيوخ. مثال أن يروي البخاري مثلا، أن يروي مثلا راو عن شيخ يروي ابن عيينة مثلا عن عمرو بن دينار، وعمرو دينار مثلا كنيته أبو محمد، فيقول حدثني أبو خالد، أبو خالد يقول له كنية غير مشهور بها، يقول له كنية إيش غير مشهور بها، أو يقول مثلا البخاري حدثني محمد ابن خالد، من محمد بن خالد؟ تبحث محمد بن خالد ما تجد، هو في الحقيقة من؟ محمد بن يحيى الذهلي، ونسبه إلى جده لأن اسمه إيش خالد، فلما نسبه إلى جده قال محمد ابن خالد جده، صار إيش؟ صار موهما، صار موهما. فيسمى تدريس الشيوخ، لا يسقط الشيخ لكن يكنيه بما لم يشتهر به، أو يصفه بأوصاف لا يشتهر بها، فيصبح الرجل غامضا أن يصف الشيخ بما لا يعرف. وكان بعض العلماء مشهورا بهذا التدريس، تجد يروي عن الشخص الواحد ويلقبه بكنى وأسماء، تجد 5 أسماء وهو في الحقيقة شخص واحد، وقد اشتهر بذلك الخطيب البغدادي. مثال ذلك الخطيب البغدادي روى عن شيخه الحسن بن محمد الخلال، روى عنه قول سعيد بن المسيب إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث، روى عن شيخه من؟ الحسن بن محمد الخلال، سمى مرة شيخه هذا سماه في موضع آخر الحسن بن أبي طالب، ومرة قال أخبرنا أبو محمد الخلال، إذن مرة كناه بكنية لا يشتهر بها، ومرة نسبه نسبة إيش لا يعرف به، لكن نسبة صحيحة، قد ينسبه إلى جده، قد ينسبه إلى إيش إلى قبيلة، يعني هو منسوب إليه لكن غير مشتهر بها. الشاهد أنه يصف شيخه بما لا يشتهر به، يسمى هذا تدريس إيش الشيوخ. لماذا صار مدلس؟ لأنه جعل الشيخ غامض، مثل هذا الرواه الخطيبي قد يروي عن 5 ويسميهم بأسماء مختلفة، محمد بن كذا، محمد ينسب مرة ينسب إلى جدة، مرة إلى أبيه، مرة إلى قبيلته، مرة يكني بكل لا يشتهر بها، فيظن الظن أن هؤلاء 5 شيوخ له، وفي الحقيقة إيش شيخ واحد. فلما كان إيش أغمض حال الشيخ وأبهمه حتى أصبح الناس لا يتفطن له، سمي تدليسا وسمى تدليس الشيوخ. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله وما يخالف ثقة فيه المالا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. نعم هنا الشيخ يتكلم عن الشاذ والمقلوب، بدأ بالشاذ، ما هو الحديث الشاذ؟ يقول وما يخالف ثقة فيه المالا فالشاذ، أي الشاذ هو أن يروي الراوي حديثا يخالف فيه الملا، أي يخالف فيه ما هو معروف عند المحدثين وعند الرواة، أي ما خالف فيه الراوي الثقات، يخالف فيه الراوي إيش الثقات، يسمى حديثا شاذا، أي رجل من الرواة اشترك مع آخرين في حديث ثم روى حديثا إيش خالفهم فيه. مثال ذلك حديث تحريك السبابة في التشهد، الحديث أصل إسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في وصف التشهد قال ثم أشار بسبابته، وجاء في لفظ آخر نصب إصبعه للدعاء أشار بالسبابة. هذا الحديث رواه عن عاصم بن كليب أكثر من 12 راويا، عن عاصم بن كليب، يعني هذا عاصم بن كليب عن أبي عن جدي، هذا أصل الإسناد. عاصم روى عنه أكثر من 12 راويا، منهم الثوري وعبد الله بن زياد، خالد الواسطي، عبد الله بن إدريس، أبو الأحوص، شعبة، بشر المفضل، زهير بن معاوية، كل هؤلاء ثقات أثبات، كلهم رووه بلفظ أشار بإصبعه، كلهم جاءوا بلفظ إيش؟ حدث عن عاصم بلفظ أشار. جاء زائد بن قدامة فروى الحديث لكن بلفظ آخر مخالف إيش؟ للملأ، قال يحركها يدعو بها، يحركها، جاء بلفظ التحريك. والآخرون هل ذكروا التحريك؟ ما ذكروا التحريك، قالوا أن العاصم ذكر الحديث قال أشار، وجاء زاد بن قدامة فقال يحركها، زاد لفظا لم يذكره إيش الآخرون. فيسمي العلماء كلمة يحركها يسمون قال هذا لفظ شاذ، يقول هذا اللفظ شاذ، شذ به زائدة، والمحفوظ هو الإشارة من غير تحريك. هنا زائدة ثقة لكنه خالف الملأ، أي خالف الذين شاركوه في الرواية، فهم ذكروا الإشارة، والإشارة لا تستلزم التحريك، أشار أصبعه أي إشارة هكذا ما فيها تحريك، أما التحريك أمر زائد. فهنا إما أن نقول بأن زائدة حفظ ما قاله عاصم والآخرون الكثيرون وهموا، أو نقول هم حفظوا وهو وهم، أيهم أولى؟ أولى أنه هو الذي وهم وحفظ، خاصة أن هؤلاء فيه من هو أوثق منه كالثوري وغير من حفاظ الأثبات، فقالوا هذه الزيادة تسمى زيادة شاذة. مثال ذلك أيضا حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، نهى عن بيع الرطب بالتمر، ما هو الرطب ما هو التمر؟ شو الفرق بين الرطب والتمر؟ الرطب الأصفر؟ لا، هذا يسمى بسر خلال، الرطب هو مرطب، الآن هذا الخلال الأصفر يطيب لأن يصير إيش؟ رطب، هذا تحطه على البرادة ثم بعد ذلك يؤخذ فيجفف ويكبس فيصير إيش؟ فالتمر جاف والرطب إيش؟ رطب، الرطب رطب وهذا جاف، والأصل أن التمر من الأصناف الربوية صح؟ والصنف الربوي كالتمر بالتمر يشترط فيه إيش؟ التماثل والتقابض، وإذا كان أحدهما ناشفا والآخر إيش؟ رطبا لا يجوز البيع، ما يجوز تبيع صاع تمر بصاع رطب لأنه لا يعلم حينئذ التماثل، قلنا الرطب هذا لو جف سيقل، وقلنا الجهل بالتماثل كالعلم إيش بالتفاصيل، فالربع رطب التمر لا يجوز، نقول لا هذا الرطب اجعله تمرا ثم بيعه بشرط أن يكون متساويا، فبيع الرطب التمر ما يجوز، بيع الزيتون بالزيت ما يجوز، بيع الزبيب بالعنب لا يجوز، حتى يزبب العنب حتى يستويان في النشافة في الرطوبة كما ذكرناه في باب الربا. الحديث نهى عن بيع الرطب بالتمر، واضح؟ هذا الحديث عام نهى عن بيع رطب التمر سواء يدا بيد أو نسيئة. هذا الحديث أصل الإسناد عن أبي عياش عن سعد بن وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث يرجع إلى أبي عياش وقد رواه عن الصحابي الجليل سعد بن وقاص، رواه عنه أربعة، ثلاثة إسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن عثمان وكله وهم ثقات، هؤلاء كلهم رووه بهذا اللفظ نهى عن بيع الرطب بالتمر. جاء راو آخر وهو يحيى بن أبي كثير فرواه عن أبي عياش عن سعد بن وقاص بلفظ زاد كلمة نسيئة، قال نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، نسيئة قيد، يعني مفهوم الكلام لو كان لفظ نسيئة محفوظا مفهوم أن بيع رطب التمر يجوز إذا كان يدا بيد، وإنما المحرم متى؟ إذا كان نسيئة، يعني تسلم رطب وبعد مدة تسلم هذا، فإذا قال نسيئة قيده، أصبح بيع رطب التمر إذا كان يدا بيد يجوز لأن الحديث جاء بتقييد النسيئة. الآخرون رووه بدون لفظ نسيئة، ويتغير حكم ما تغير حكم؟ يتغير حكم، إذا من غير لفظ نسيئة لا يجوز بيع رطب التمر مطلقا سواء يدا بيد أو نسيئة، وإذا ثبت لفظ نسيئة حينئذ لا يحرم إلا إذا كان إيش نسيئة، أما إذا كان يدا بيد يجوز. نقول هنا ثلاثة رووه من غير لفظ نسيئة وجاء يحمل بكثير فزاد في لفظ نسيئة، فماذا قال العلماء؟ قالوا زيادة نسيئة شاذة، خالف فيه من هم أكثر عددا منه، فهم أولى بالحفظ الجماعة أولى بالحفظ من الواحد، فقال نسيئة لفظ شاذة، لفظ إيش؟ شاذة. وقد يشذ الإنسان بالحديث كما ذكرنا، كان يروي الراوي حديثا أن معركة بدر كانت في السنة الرابعة أو الثالثة، هذا يخالف المعروف، والمعروف عن الصحابة والروايات كلها أن سبت كانت في السنة إيش؟ الثانية. فنقول هنا هذا رجل قد شذ وخالف المعروف من المحدثين والأحاديث عن الصحابة أنها كانت في السنة الثانية، هذا هو الشاذ. قال وما يخالف ثقة فيه الملأ، أي يخالف فيه العدد الأكثر الذين شاركوه في الرواية، فيسمى شاذا. ثم عرف النوع الآخر وهو المقلوب، قال وجعل المقلوب قسمين. قال والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. المقلوب هو ما وقع الراوي فيه بتقديم أو تأخير في الإسناد أو في المتن، يعني قلبه، كان يكون راوي اسمه محمد بن سنان يسميه سنان بن محمد، كان يقول مثلا فأخفاها حتى لا تعلم يمينه الشمال ما تنفق يمينه، فيقول إيش؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. إما أن يقلب اسم الراوي، يجعل الأب هو الاسم الراوي واسمه اسم أبيه، أو أن يقلب في المتن فيقدم الشمال على اليمين واليمين على الشمال، يسمى هذا إيش؟ قلب الإسناد. يقول الشيخ هو قسمان، إبدال راو براو ما براو قسم، أن يبدل راو براو، يعني يبدل راوي براوي، كان يغير اسم أبيه. مثال ذلك حديث ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يصلي على الرجل فقال ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره بسبب الدين. هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي ويونس بن محمد كلاهما عن يونس بن صدقة بالإسناد، فجاء عبيد الله بن موسى فرواه عن صدقة بن يونس فقلب الاسم، صدقة بن يونس، والمعروف أنه يونس من ابن صدقة، قلب الاسم. تبحث في كتب الرجال صدقة بن يونس ما تجد واحد من صدقة بن يونس، وهو في الحقيقة إيش؟ مقلوب، قد قلب الاسم. هذا يسمى إيش؟ مقلوب الإسناد، يسمى مقلوب الإسناد. والنوع الثاني قال وقلب إسناد لمتن قسمه، قلب إسناد لمتن، وهذه طبعا المقلوب أنواع. قلب إسناد لمتن الحديث إسناد معروف، مثال مثل ما قلنا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث معروف من رواية التيمي أو يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث إسناده هذا. يأتي راوي يأتي لهذا مثل إنما بنيات فيجعله إسنادا آخر، كان يجعله مثل من رواية مثلا عمرو بن دينار عن جابر عن النبي عليه السلام، قلب، جاء بهذا الإسناد لهذا الحديث فجعله لي الحديث المتن آخر، وجاء بإسناد ذاك. وهذا قد يفعل أحيانا من باب الاختبار كما فعلوا في البخاري لما جاء قدم البخاري بغداد واجتمع عليه المحدثون وجاءوا بمئة حديث كل واحد عنده 10 حديث فقلبوا الأسانيد والمتون، فيقول لا أتعرف حديث فلان عن فلان عن فلان كذا، هم قلبوا جاءوا المتون وجابوا أسانيد المتن هذا قد جعلوه على متن آخر، وجابوا بالإسناد ذاك جعلوه على متن هذا فقلبوا الأسانيد، فأخذ كل واحد يلقي عليه الحديث 10 حديث يقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف، مرت 100 حديث لا أعرف. طبعا الجهال قالوا هذا البخاري يكون حافظ الدنيا ما يعرف، وهو فهم، لكن الحفاظ يعرفون. فلما انتهى قال أما حديثك الذي قلت فيه كذا وكذا فمتنه كذا، وأما فأخذ يرجع كل إسناد إلى متنه، فعلم الناس أنه إيش؟ أنه حافظ لا يبارى. قال وقلب إسناد لمتن قسمه، وأحيانا قد يقع القلب في المتن نفسه، مثل حديث المشهور حديث لو 7 يظلم الله بظله، وقال منه إيش؟ رجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والأصل للإنفاق اليمين ينسب اليمين، قال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الحديث رواه يحيى بن سعيد القطاع عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رواه آخرون وقال ورواه بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، قال بالشمال مكان اليمين واليمين مكان إيش؟ الشمال، يسمى هذا مقلوب المتن، أي يكون قلب في المتن نفسه، وقد يكون قلب في الإسناد نفسه، قد يكون قلب في الإسناد وقد يكون قلب في المتن، هذا يسمى الحديث حديث مقلوب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والفرد ما قيدته، والفرد مضبوط عندي الفرد، لا خطأ، الفرد بإسكان الراء. قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. نعم، هنا يتكلم الشيخ عن نوع جديد يسمى بالحديث الفرد، يسمى بالحديث الفرد، وقد ذكر قد سبق ذكر بيان أن الحديث منه ما هو متواتر وما رواه جمع، يعني بغير عدد معين عن جمع عن جمع، ومنه ما هو مشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ومنه ما هو عزيز ما رواه اثنان في كل طبقة، ومنه ما هو غريب وهو الذي يرويه واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. وقلنا الغرابة قد تكون غرابة مطلقة وتكون غرابة نسبية، لكن الشيخ يتكلم هنا عن نوع من الغرابة، الغرابة النسبية، وهي الغرابة ليس في أصل السند، يكون نسبة، أمر نسبي. يقول والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصع رواية. ذكر شيء ثلاث أنواع. الأول المقيد بثقة، يكون حديث فرد مقيد بثقة، كان يقال هذا الحديث لم يروه ثقة إلا فلان، قد رواه جمع لكنه غير ثقات، قد يكون رواه ضعفاء، فلم يروه ثقة إلا فلان، هذا يسمى إيش؟ غريب أو فرد، لكن فرد نسبي، مو يعني الحديث نفسه معروف قد رواه جمع، لكن له فيه صفة أنه هؤلاء الجمع ليس منهم ثقة إلا واحد، فيقال لم يروه ثقة إلا فلان. مثال ذلك حديث أن النبي عليه السلام قرأ في الأضحى والفطر، في عيد الأضحى والفطر، بقاف واقتربت. هذا الحديث قيل أنه لم يروه ثقة إلا ضمرة بن سعيد فقط، رواه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي، رواه عن عبيد الله جمع لكنهم كانوا ضعفاء، والثقة الوحيد اللي رواه من؟ ضمرة بن سعيد، فيقال هذا الحديث لم يروه عن سعيد عن بالثقة إلا فلان، هذا يسمى غرابة نسبية، يسمى غرابة نسبية. النوع الثاني قال أو جمع، وهما قيد ببلد معين، كان يقال لم يروه إلا أهل البصرة، يكون الحديث طبق من الطبقات كلهم من بلد معين، إما أنهم بصريون مكيون مدنيون مصريون. مثال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، لم يروه إلا أهل البصرة، هذا الحديث مخرجه إيش؟ من أهل البصرة، ما تجد في طبقة من الطبقات ما تجد غير بصري، ما تجد غير بصري، ما تجد كوفيا ولا تجد إيش يمنيا ولا تجد حجازيا. وحديث مثلا كل البلح بالتمر، كل البلح بالتمر، هذا الحديث رواه البصريون عن المدنيين، طبقة من الطبقات كلها بصريون وشيوخهم كلهم مدنيون، فيقول رواه أهل البصرة عن أهل المدينة، لأن الطبقة من طبقة السند كلها بصريون وشيوخهم كلهم مدنيون. الثالث قال أو قصر على رواية، أي ما قيد براو مخصوص، ما قيد براو مخصوص. مثال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى على صفية بسويق وتمر، الحديث رواه أهل السنة من طريق ابن عيينة عن وائل ابن داود عن ولده بكر بن وائل عن أنس، الحديث لم يروه عن بكر إلا وائل، لم يروي عن بكر إلا وائل، ولم يروي عن وائل إلا ابن عيينة، هذا يسمى فرد نسبي، يسمى فرد نسبي، يعني قد يكون هذا الطبق مثلا الصحابي ثم روى عنه اثنان، وهذا أحد الراويين روى عنه جمع، لكن أحد الرواة لم يروي عنه إلا شخص، يقول هذا طريق فلان لم يروه إلا فلان. مثل هذا الحديث لم يروه عن بكر إلا وائل، ولم يروي عن وائل إلا ابن عيينة، لكن الحديث له طرق أخرى عن غير بكر وغير وائل، لكن هذا الإسناد هذا الراوي لم يروي عنه إلا واحد، وهذا الراوي لم يروي عنه إلا واحد، فيسمى غريبا نسبيا، أي بالنسبة لإسناد أو طريق من الطرق، وهذا يسمى غرابة نسبية. وإلا الأصل أن الفرد إذا أطلق يراد به الغرابة المطلقة الذي يتفرد بأصل الحديث، مثل حديث إنما على باب النيات تفرد به من؟ تفرد به التيمي، كل الطرق أو الأنصاري تفرد، كل الطرق ترجع إلى حديث الأنصاري، وهو روى عن التيمي عن علقمة عن عمر، ما في طريق إلا يرجع إلى إيش؟ الأنصاري، ما شاركه أحد في هذه الرواية، هذا يسمى غريب غرب، يسمى فرد مطلق لأنه تفرد بأصل الحديث، لكن قد يكون الحديث له طرق، بعض الأسانيد يكون فيها غرابة نسبية، كان يكون هذا الراوي لم يروي عنه إلا شخص واحد، فيسمى غرابة نسبية، وهذه لا تستلزم صحة ولا ضعف. نعم، أحسن الله إليكم. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. نعم، هنا يتكلم الشيخ عن الحديث المعلل، يقول وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، أي أن المعلل هو الذي فيه علة لكنها غامضة، ليس علة ظاهرة، يعني فيه علة في الحديث لكنها غامضة، لكن لو فيه انقطاع علة غامضة ولا ظاهرة؟ ظاهرة. لو فيه راو ظعيف ها علة إيش؟ ظاهرة تبحث الرواة، لكن قد يكون الحديث ظاهره اتصال السند وظاهره أن الرواة ثقات، ها وهم عدول وهم ضابطون، فظاهره الصحة لكن فيه علة خفية، هذا يسمى الحديث إيش؟ المعلل. وقد ذكرنا مثاله، فالحديث المعلل هو الخبر الذي ظاهره السلامة لكن فيه علة خفية، فيها غموض تقدح في صحة الحديث، لكن هذه لا يتفطن لها إلا من؟ إلا الحفاظ المتقنون، لأنها علة خفية ما يعرفها إلا الشخص المتقن للحديث. كما أمثلة كثيرة، حديث كما ذكرنا حديث إيش؟ أن النبي عليه السلام حديث أبي هريرة أن مسلم قال من ذرع القي فلا قضى عليه ومن استقى إيش فليقضي. الحديث ظاهره الصحة، حديث من رواية هشام بن حسان عن مسيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام من أحسن ما يكون، ومع ذلك الحفاظ كل متفق أنه خطأ، وأن هذا ليس حديثا لا عن أبي هريرة أساسا، وإنما هو قول لابن عمر إسناد آخر، معنى ظاهر الحديث لو رأيته لحكمت بصحته، لكن لما تجد كلام الحفاظ والنقاد تجد أنه حديث معلول، علته خفية تخفى عليك لكن ما تخفى عليهم. مثال حديث توضأ النبي عليه السلام مسح على الجوربين والنعلين، مسح على إيش؟ الجوربين والنعلين. الحديث ظاهر إسناده الصحة، هو زي بن شرحبيل عن المغيرة أظن، الشاهد الحديث إسناده الصحة، لكن مع ذلك العلماء قالوا هذا الحديث خطأ، هذا الحديث إيش؟ خطأ. والمحفوظ أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه ليس فيه الجوربين، مع الحديث ظاهره الصحة، ما في خلاف بالرواة، إسناد من أحسن ما يكون، لكن العلماء قالوا هذا الحديث خطأ، هذا الحديث خطأ. والمعروف هو الحديث في الصحيحين أنه قال أهويت لينزع خفيه قد دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ليس فيه أنه مسح الجوربين والنعلين، ما في النعلين أساسا. لكن الحديث لو نظرت إلى إسناده تجد إسناده متصل، والرواة عدول وهم حفاظ، والمتن مستقيم، لكن فيه علة خفية لا يتفطن إليها إلا إيش؟ إلا الحفاظ والنقاد. وذلك إذا علل العلماء المتقدمون الحديث فلا تصححه بناء على ظاهر الإسناد، لأنهم أعلموا بالحديث وبعلله الخفية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. نعم، يذكر الشيخ رحمه الله النوع ما يسمى بالحديث المضطرب. قال الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على عدة أوجه، أي يروى فيه اختلاف كثير لا يمكن الترجيح بينها، يعني يصعب أنك ترجح. يقول وذو اختلاف سند، يعني قد يكون فيه اختلاف في السند، أو قد يكون فيه اختلاف في المتن، الرواة يختلفون في المتن ولا يمكنك الترجيح. لكن لو مثلا اختلف السند، لكن بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء، الحكم لمن؟ لرواية الثقة. لكن أحيانا لا يكون الرواة كلهم ثقات وكلهم بنزلة واحدة وهم بعد ذلك مختلفون مضطربون، ما يمكن ترجح، ما في مرجح، لا تقول والله هذا أوثق من هذا ورجح، لا ما في مرجح، فهو اختلاف إما في الإسناد أو في المتن مع عدم إمكان الترجيح. إذن له شرطان: اختلاف ومع عدم إمكان الترجيح. أما لو أمكن الترجيح كان يكون بعض الرواة أوثق من بعض، حينئذ لا يسمى مضطربا بل الحكم لرواية الثقة. إذن شروط الإسناد الحديث حتى يكون مضطربا أن يروى من عدة أوجه متعارضة، والأمر الثاني أنه لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. مثال حديث المشهور: شيبتني هود وأخواتها، قال مسلم ما إيش نراك شبت، أي ظهر الشيب، قال شيبتني هود وأخواتها. الحديث هذا انظري الإسناد، قد رواه جمع من الثقات، الثوري وابن عيم جمع كلهم ثقات، اختلفوا فيه على بإسحاق السبيعي وهو ثقة ثبت، روى على بإسحاق جمع كثير ثقات أثبات، شعبة والثوري وغيرهم من الثقات الأثبات. انظر إلى اختلاف الإسناد، مرة رواه أبو إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، ومرة رواه عن أبي جحيفة عن أبي بكر، ومرة رواه عن براء عن أبي بكر، ومرة رواه عن أبي ميسر عن أبي بكر، ومرة عن مسروق عن أبي بكر، ومرة عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، ومرة عن علقمة عن أبي بكر، ومرة عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، ومرة عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، ومرة عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، ومرة عن أبي الأحوص عن أبي المسعود، ومر عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، وغير ذلك من الإسناد. ولا يمكن الترجيح، وجوه متعارضة، أي وين الإسناد؟ هو عن أبي بكر عن مسعود عن أبي هريرة، طيب هو البراء عن أبي بكر ولا أبي ميسرة ولا الرواة هؤلاء؟ طيب ننظر، هذه وجوه متعارضة، طيب الرواة عن أبي إسحاق كلهم ثقات، ولا يمكن نرجح رواية رابع الرابع، ماذا نقول؟ نقول حديث مضطرب، اضطرب فيها أبو إسحاق، لأنه لا يمكن نرجحها بينها. وقد يكون الاضطراب في المتن، مثال حديث فاطمة بنت قيس قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة سئل عن الزكاة فقال في فقال إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، أي إن هناك المال فيه حق آخر غير الزكاة. وفي لفظ آخر في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. هنا أحد الحديثين يثبت أن هناك حق واجب في المال الإنسان غير الزكاة، والآخر ينفي ذلك تماما. ما يمكن الجمع، يمكن الجمع بينها ولا ما يمكن؟ واحد يقول إن في المال حقا سوى الزكاة، والآخر يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، متعارضة. طيب والرواة، الرواة أيضا إيش؟ لا يمكن الترجيح بينهم لأنهم ثقات، فما أيهما اللفظ الثابت؟ هذا يثبت ما ينفيه إيش الآخر، والآخر ينفي ما يثبته الحديث، ولا يمكن الترجيح ولا الجمع بينها. الجمع يمكن لأنها متعارضة، حينئذ نقول الحديث إيش؟ حديث مضطرب. أما إذا أمكن الترجيح كان بعض الرواة ثقة والذين خالفوه ضعفاء، نقول نرجح رواية الثقة. هذا يسمى عند العلماء بالحديث المضطرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم، هنا يتكلم الشيخ عن نوع جديد وهو الحديث المدرج. والمدرج هي في الحقيقة ألفاظ تقع من بعض الرواة، من بعض الرواة محدثين، ويظن السامع أنها جزء من المتن، جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتبين للسامع أنها مصر بالحديث، فيروي الراوي أنها إيش من الحديث. وهو نوعان: إدراج في المتن وإدراج في الإسناد. مثال ذلك حديث رواه شبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. رواه شعبة هكذا أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. لكن جاء رواة آخرون كوكيع وأبو داود وابن جرير وغندر وغيرهم، رواه الحديث عن شعبة، شبابة رواه عن شعبة هذا اللفظ، شبابة رواه عن شعبة عن محمد زياد عن أبي هريرة بلفظ: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. آخرون رواه عن شعبة وهم ثقات، وكيع بن جراح وابو داود الطيالسي وابن جرير وغندر وغيرهم، رووا عن شعبة فصلوا، قالوا: قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، قال رسول الله: وإلى عقاب النار. أي جعلوا أسبغ الوضوء من لفظ من؟ أبي هريرة، وإلى عقاب النار من لفظ من؟ النبي. لكن جاء إيش شبابة جمع اللفظين، ظن أن قوله أسبغ الوضوء من لفظ من؟ الحديث، فأدخله في الحديث، أي أتى بحيث بكلمة أسبغ الوضوء التي هي من كلام أبي هريرة، فجعله منصول بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى إيش مدرج، أخذ كلاما ليس من كلام النبي فأدرجه أي ضمه للحديث، يسمى إيش مدرجا، يسمى مدرجا. مثال آخر حديث رواه ابن وهب عن أبي هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة. أنا زعيم والزعيم حميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة. كلمة والزعيم حميل تفسير، يعني الزعيم هو الضامن، ليست من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بعض الرواة وجعله من ضمن الحديث، أي كأن النبي هو الذي قال والزعيم حميل، والحقيقة الذي قال الزعيم حميل من هو؟ الصحابي فضال بن عبيد هو الذي قال الزعيم حميل، فسمع الراوي ذاك ظنه من لفظ إيش المتن فأدرجه، فأدرجه، أو هو من قول ليس من قول فضالة، من قول ابن وهب، لكن بعض الرواة سمع من ابن وهب فظنه أنه من لفظ الحديث. الشاهد أن المتن تأتي بعض الألفاظ ليس من لفظ الحديث فتوضع في الحديث، لكن كيف نعرف المدرج؟ نعرفه بالنظر في جمع الطرق، لما نجمع الطرق يتبين لنا بأن بعض الرواة زاد وأدرج اللفظ وبعضهم فصل، مثل حديث أسبغ الوضوء، الرواة مثلا في وكيع قالوا: قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل العقاب، ففصلوا، وجاء شبابه فأدرج. فهنا لما تجمع الطرق يتبين بأن فضالة، بأن شبابه أدرج الحديث، ضم هذا على هذا، والرواة الآخرون فصلوه. هذا هو النوع الأول وهو إدراج في المتن، وقد يكون إدراج في الإسناد، قد يكون أيضا الإدراج إيش في الإسناد. مدرج الإسناد أن طبعا له أنواع كثيرة، مثال ذلك أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته، فيرويه راو عنهم فيحمل بعض رواتهم على بعض، يعني يكون الحديث له أكثر من إسناد، فيأتي راو إيش يدخل رواية هذا على هذا يدمجها فيجعلهم إسناد واحد. أي إسنادان؟ يجعلهم إيش؟ إسنادا واحدا. مثل حديث إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها الذي معها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله فإن معها الذي معها. هذا الحديث رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، ورواه أبو إسحاق عن عبد الله بن عن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا، يعني مرة رواه عن أبي عبد الرحمن مرسل ومرة جاء فيه ابن مسعود مرفوعا. جاء راوي عثمان بن عمر فجمع الإسنادين، ضم هذا على هذا، مع أن الإسنادين أبو إسحاق له شيخان، مرة عن أبي عبد الرحمن ومرة عن عبد الله، فجاء آخر قال أبو إسحاق عن فلان وفلان عن النبي عن مسعود عن النبي، فجمع إسنادين ودمجهما فأصبح إسنادا واحدا. هذا خطأ، يسمى إدراج. إدراج إيش؟ إسناد، يأتي بإسناد وإسناد آخر مختلف فيدمجهما ويجعلهما إسنادا واحدا. وله أمثلة أخرى يعني ما يحتاج أن نذكرها. فيقول الشيخ والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أي تدرج في المتن بعض ألفاظ الرواة حتى يظهر أنها من صلب الحديث. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي. نعم، هنا يتكلم الشيخ عن نوع آخر من أنواع الحديث يسمى المدبج. المدبج تعريفه هو رواية القرينين المتقاربين في السن والإسناد أحدهم عن الآخر، يعني اثنان متقاربان في السن قرينان، مثل الإمام مالك والليث، فيروي مالك عن الليث أو يروي الليث عن مالك، قد روى عن قرينه، يعني الليث ليس في طبقة أعلى من مالك، هم في طبقة واحدة، الطبقة السابعة، طبقة واحدة في السن وفي الشيوخ، لكن يروي أحدهم عن الآخر، مثلا الزهري وعبد العزيز بن صهيب في طبقة واحدة فيروي أحدهم عن الآخر، وهكذا مثلا حماد بن زيد والثوري طبقة واحدة فيروي أحدهم عن الآخر، فهو رواية القرين عن قرينه الذي إيش شاركه في السن متقارب معه في السن والإسناد يسمى مدبجا. يقول وما روى كل قرين عن أخه، أي عن قرينه من شاركه في السن وفي الإسناد، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. طيب شو الفائدة المدبج؟ لأن بعض الناس إذا روى الإمام مالك عن الليث قد يظن أن الليث زائد، يقول الإمام مالك شكو الليث من طبقته كيف يروي عنه، فيظن بعض الناس أن هذا زائد وأنه خطأ، والعقل ليس خطأ، قد روى القرين عن قرينه. نعم. قال رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم، يتكلم الشيخ عن نوعين من أنواع الحديث، المتفق والمفترق. هذا الفن أو هذا النوع يتعلق بضبط أسماء الرواة، ضبط أسماء الرواة. ما هو المتفق والمفترق؟ المتفق لفظا وخطا، أي اسمان متفقان لفظا وخطا، نطقا وخطا، لكنه شخصان آخران. مثال: أنس بن مالك. أنس بن مالك، كم راوي اسم أنس بن مالك؟ خمسة، كلهم أنس بن مالك، يسميه إيش؟ متفق ومفترق. إيش معنى متفق؟ أنه اتفق في النطق وفي اللفظ. أنس بن مالك نطقه واحد ولفظه وخطه واحد، ولكن شخص مختلف، إذن هو اسم واحد لأشخاص مختلفين. أبو عمران الجوني، أبو عمران كني، أبو عمران الجوني كم راوين بهذا الكنية؟ اثنان. أبو بكر بن عياش ثلاثة، أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، محمد بن عبد الله الأنصاري أربعة، كلهم اسم محمد عبد الله. الإشكال هنا لو كان في طبقة واحدة وأحدهما ضعيف والآخر ثقة، يعني مثلا محمد بن عبد الله الأنصاري أربعة، اثنان منهم في طبقة واحدة لكن أحدهما ضعيف والآخر ثقة، الحين شلون تعرف بالله هذا من هذا؟ جاء الراوي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، من هذا، الضعيف ولا الثقة؟ هنا كيف تعرف؟ تعرف إما بالشيوخ أو التلاميذ، لكن لو اشترك في الشيوخ والتلاميذ يقع الإشكال هنا، فترجع إلى كتب تفرق لك بين الرواة، مثل كتاب المتفق المفترق الخطيب بغدادي، فيأتي الرواة التي الذين أسماءهم واحدة ويفصل بينهم، يقول فلان من الطبقة كذا، فلان كذا، فلان كذا، قد يكون إيش بينهم، يعني هذا في طبقة متقدمة متأخرة، قد يكون في طبقة واحدة، وقد يكون هذا في بلد وبلد، فهذه أسماء متفقة خطا ولفظا لكنها مفترقة، أي أنها أكثر من شخص بهذا الاسم. نعم. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. نعم، هنا يتكلم الشيخ عن نوع آخر أيضا قريب من هذا، وهو أيضا فن متعلق بالضبط الأسماء الرواة، وهو المؤتلف والمختلف. الذي قبله اسمه المتفق والمفترق. المؤتلف والمختلف هي الأسماء التي اتفقت خطا لا لفظا، يعني اتفقت في الرسم. مثال بشار ويسار من غير تنقيط، قبل كان اللغة ما لها تنقيط، تنقيط حصل بعد. بسار بشار ويسار، شيل التنقيط، الرسم ايش؟ واحد. كان العلماء قبل ما ينقطون، فبشار ويسار واحد، الرسم واحد، لكن النطق ايش؟ مختلف. النطق مختلف، بشار ويسار، لكن الرسم واحد، اقصد الرسم غير تنقيط يعني. مثال الاحنف والاخيف، فلان الاخيف وفلان الاحنف، الرسم واحد والنطق ايش؟ مختلف. مثال ايضا شريح وسريج، شريح رسم واحد والنطق ايش؟ مختلف. حبان وحبان، هنا بعض الرواة اسمه حبان وبعضهم اسمه ايش؟ حبان بكسر الحاء. سلام وسلام، اسيد واسيد، وهلم جرى، وهلم ايش؟ جرى. اي اسماء قد اتفقت في الرسم واختلفت في النطق. اما المتفق المفترق، المفترق هي متفقه في الايش؟ في الرسم وفي النطق ايضا. انس بن مالك، انس بن مالك نفس النطق ونفسها، لكن هذا لا، هذا متفقه في الخط لكن مختلفه في النطق. وهناك كل كتب مختصه بهذا. الدارقطني عنده كتاب اسمه المؤتلف والمختلف، يذكر الرواه الذين ايش؟ متفقه في الرسم واختلفوا في النطق. وهناك المؤتلف المختلف بماكولا وغيرها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. نعم، هنا يتكلم الشيخ عما يعرف عند العلماء بالحديث المنكر. الحديث المنكر ما هو؟ هو الحديث الذي تفرد به راو، لكن هذا الراوي ما نقبل منه التفرد، لأن التفرد كون شخص من بد الرواة يروي حديث ولا يرويه أحد غيره، هنا يقع هنا توقف. يعني لو كان الحديث محفوظا لما لم يروه إلا واحد؟ لشاركه الآخرون. ولذلك ليس كل أحد لو روى حديث قبلنا حديثه إلا أن يكون ثقة، مثل يحيى الأنصاري روى حديث إنما على بالنيات، لولا أنه ثقة ثبت ما قبلنا، لأنه ما حد شارك في الرواية. ولذلك قد يأتي الراوي ضعيف فيروي حديث لا يشاركه لا يرويه غيره، نحن نقول لا، أنت تفرط بالحديث هذا، أنت حالك ما نقبل، يعني حالك لا يمكن قبول تفردك، إما لأنك ضعيف، أو يأتي الشخص لراوي مشهور له أصحاب كثر مثل الزهري، له أعداد لا حصل لهم الرواة عنه، منهم ثقات أثبات كمعمر والإمام مالك وابن عيينة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد، ثقات أثبات يعني أصحاب ثقات. فيأتي راوي قد يكون ثقة لكنه مو مشهور بالرواية عنه، مو مشهور بالرواية عنه، فيأتي دون أصحابه المشهورين فيروي حديثا عن الزهري لم يروه أحد من أصحابه. يعني يأتي شخص يروي عن بن باز مثلا، اليوم مثلا بن باز عنده تلاميذ كثيرون وعاشروه سنين طويلة، يأتي شخص ربما لما جالس بن باز إلا مرة مرتين فيروي عنه فتوى غير معروفة، تسأل أصحابه يقول لا يبا ما نعرف هذا عن شيخنا، هل يمكن قبول الفتوى عنه؟ نقول لا يا أخوانا، لو كانت الفتوى معروفة بهذه الفتوى وفتوى مهمة لنقل عنه من لازموه سنين طويلة، كيف هؤلاء لا ينقل عنه الفتوى ويستغربونه وأنت تنقلها؟ كذلك في الحديث قد يكون راوي مشهور مكثر من الرواية وله أصحاب كثيرون، ثم يأتي شخص غير معروف بالرواية عنه فيروي عنه حديثا لا يعرفه أصحابه، يسمى الحديث إيش؟ ممكن نقول أنا قد يكون راوي هذا ثقة، لكن نقول هذا الراوي مكثر، لو جئت إلى شخص آخر أنت مشهور بالرواية عنه ماشي قبلنا منك، لكن تأتي لشخص معروف ومشهور وله رواة ثقات لازموه وأنت لم تلازمه فتروي حديثا عنه لا يعرفه أصحابه، هنا إيش؟ محل استفهام ولا نقبله منك. إذن كل من تفرد بحديث لكن حاله لا نقبل منه التفرد، إما أن يكون ضعيفا أو يروي عن المشهور وهو لا يعرف بالرواية عنه، حينئذ يسمى الحديث إيش؟ منكرا. قال: والمنكر الفرد به راو غدا، تفرد به راو تعديل ولا يحمل التفرد، أي منزلته من الحفظ لا تحتمل أن يتفرد. مثال ذلك حديث: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، الحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حديث مهم وفيه معنى مهم. الحديث رواه ضبر بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن زياد عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. الثوري ثقة ثبت ومكثر من الرواية، وله أصحاب كثر يروي عنهم في البخاري مسلم، ينتقون من أفاضل وكيع بن الجراح، الفضل بن نعيم، محمد بن يوسف الفريابي وغيرهم من الثقات الأثبات الذين قد اشتهروا بالرواية عن الثوري، وهو مكثر جدا من الحديث. طيب ضبر بن سعيد صدوق، صدوق هو لكنه أيضا صدوق وغير معروف بالرواية عن الثوري، روى عنه لكنه غير مكثر. نقول لا، قال لو كان هذا الحديث معروفا عن الثوري لكان أولى الناس أن ينقله ثقات أصحابه الذين لازموه سنة طويلة. وأنت ضمر أنت إيش ماشي صدوق، لكن في هذا التفرد ما لا نقبله منك. وإذا قال العلماء أن الحديث منكر تفرد به ضمرة ولا يحتمل حاله أن يتفرد بهذا الحديث، لأنه تفرد عن رجل مكثر له أصحاب مشهورون برواية عنه وهم ثقات أثبات ما روى منهم أحد هذا الحديث. وإذا قال النسائي لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة وهو حديث منكر، وقال الترمذي لم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند الحديث، أي خطأ وضمرة، مع أن الحديث ظاهرة فيش ظاهرا من أحسن ما يكون ضمرة هو روى عن الثوري يعني ليس منقطعا، لكن الثوري مكثر من الرواية، كيف يتفرد عنه هذا الذي هو صدوق؟ وأين ثقات أصحابه؟ وإذا قال الإمام أحمد لو قال رجل إن هذا الحديث كذب لما كان مخطئا، يعني فخطأ وإيش ضمرة لأجل هذا التفرد. مثال حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث رواه محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب نفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث عمدة لمن قال إيش إذا سجد يضع اليدين أو دليل لهم. الحديث الإسناد ما في شيء، محمد عبد الله الحسن ثقة ملقب نفس الزكية وكان قد قاد حملة ثورة ضد العباسيين ثم قتل في آخرها، وأبو الزناد مشهور عبد الله بن ذكوان، والأعرج مشهور، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إسناد مشهور سلسلة مشهورة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أكثر منها البخاري سلسلة مشهورة من سلاسل أبي هريرة. أبو الزناد له أصحاب كثر ثقات كالإمام مالك وغيرهم من المحدثين الثقات. محمد بن عبد الله الحسن ثقة لكنه ليس مكثرا من الرواية، وكان في كثير من أحواله متخفيا لأن العباسيين كانوا يطلبونه لأجل حركته الثورية، فكانوا يطلبونه، وذلك عاش أكثر حياته متخفيا. قالوا أبو الزناد من مشايخ المدينة مشهورين وعنده الإمام مالك وابن أبي ذئب وثقات الرواة الذين لازموا سنين طويلة، لو كان هذا الحديث محفوظا عن أبي الزناد لرواه هم، كيف يأتي محمد بن عبد الله الحسن الذي كان متخفيا أكثر حياته فيروي عنه حديثا بهذه الأهمية ويغفل عنه أصحابه؟ وإذا قال البخاري أن هذا الحديث إيش؟ قال العلماء الحديث منكر لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن محمد عبد الله الحسن وإن كان ثقة لكن لا نقبل تفرده بهذا الحديث، لأنه روى عن أبي الزناد عن العرج عن روى سلسلة مشهورة قد رواها جمع من الثقات المشاهير، ومحمد بن عبد الحسن كان متخفيا في كثير من وقته ولم يكن معروفا بالرواية أصلا عن أبي الزناد، كيف نقبل إيش هذا الحديث؟ كيف ينقله هو ويغفل عنه إيش أصحاب أبي الزناد؟ نسينا. طيب إذن هذا يسمى الحديث المنكر. نعم أحسن الله إليكم. متروكهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. نعم هنا يتكلم الشيخ عن الحديث المتروك. الحديث المتروك هو الحديث الذي تفرد به رجل قد أجمع الحفاظ على أنه ضعيف، أي رجل مجمع على ضعفه مجمع فيتفرد بحديث، يتفرد إيش بحديث، هذا يسمى حديث متروك. يقول متروك ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد، يعني رجل مش مجمع علماء جرح التعديل مجمعون على أنه ضعيف، هذا الضعيف تفرد بحديث، ثم هذا الحديث إيش متروك. لماذا؟ لأنه تفرد به رجل متروك، أي رجل مرتبته في الجرح والتعديل أنه إيش متروك. إذا قيل في راوي أنه متروك معناه أنه ضعيف جدا وأن العلماء قد تركوه، وإذا قيل متروك أي أجمع على تركه وعلى ضعفه. مثال حديث جاء عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والزنا، إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، أي من عواقب الزنا. أما اللواتي في الدنيا فإنه يذهب بالهباء أو بالبهاء ويورث الفقر وينقص الرزق، وأما اللواتي في الآخرة فإنه يورث سخط الرب وسوء الحساب والخلد في النار. يا سلام، معنى جميل فيه التحذير من الزنا. هذا الحديث رواه ابن عدي وأبو نعيم عن طريق مسلم بن علي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة، الأعمش عن شقيق بن وائل عن حذيفة عن مرفوعا من أحسن ما يكون إسناد كالشمس. لكن من الذي رواه عن الأعمش؟ رواه مسلم بن علي، وهذا رجل متروك الرواية، متروك، تفرد بهذا الحديث عن الأعمش. ماذا نسمي الحديث؟ نسمي الحديث متروكا، نقول هذا حديث متروك لأنه تفرد به راو متروك مجمع على ضعفه. نعم، أحسن الله إليكم. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. نعم، آخر نوع تكلم عنه هو الحديث الموضوع، الحديث الموضوع، وهو الذي وضع على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث المكذوب، أي هذا الحديث مكذوب نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا ووضع من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع الذي افتراه الكذابون ونسبوه إلى النبي عليه السلام، وهو الحديث الذي يرويه الكذابون والوضاعون، أي كل حديث يرويه الكذابون فهو حديث إيش؟ موضوع. قد يتفرد الوضاع، من عرف من قيل فيه في الجرح أنه وضاع أو كذاب، فلو تفرد بحديث ماذا نقول؟ حديث موضوع، تفرد به رجل كذاب معروف بالوضع. مثال حديث ينزل الله كل 20 و100 رحمة، كل يوم 20 و100 رحمة، ينزل الله كل يوم 20 و100 رحمة، 120 رحمة، 60 منها للطائفين و40 للعاكفين حول البيت و20 منها للناظرين البيت، كل يوم ينزل الله 20 رحمة بهذا التقسيم. هذا حديث الموضوع، رواه خالد بن يزيد العمري عن محمد بن عبد الله بن عبيد عن ابن ميكة عن ابن عباس عن النبي عليه السلام. حامد أو خالد بن يزيد العمري رجل كذاب روى هذا الحديث، كذبه أبو حاتم وابن معين. ماذا نقول عن الحديث إيش؟ أنه موضوع. لماذا موضوع؟ لأنه رواه من؟ رواه الكذاب، رواه أحد الكذابين والضعين. مثال حديث نسب للنبي عليه الصلاة والسلام قيل فيه ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب، إذا ذكر النبي ولم يتواجد إنسان يصيبه الوجد والشوق والرقص، هذا ليس مضبوط، هذا يفرح به الصوفية. هذا الحديث من رواه؟ رواه أبو بكر بن عمار بن إسحاق، أبو بكر عمار بن إسحاق عن سعيد بن عامر عن شعبة عن عبيد بن صهيب عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر عمار بن إسحاق متهم بالكذب، متهم بالوضع، تفرد بهذا الحديث، فنقول هذا الحديث حكمه إيش؟ حكمه موضوع. يقول ابن تيمية هذا حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن، لأنه تفرد به رجل متهم بالكذب أو رجل وضاع. نعم. وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بـ40 أتت أقسامها ثم بخير ختمت. تمت بخير ختمت، تمت بخير ختمت. هنا يقول الشيخ قد أتت هذه المنظومة كالجوهر المكنون، أي لأنه حوى ذكرها مختصرة وذكر فيه فنون الحديث، سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بـ40 أتت، أي هي 34 بيتا أقسامها تمت بخير ختمت. وبهذا نختم هذه المنظومة البيقونية، وهي منظومة كما نرى قد لم يستوعب أنواع الحديث وإنما ذكر المهمة منها، وهي من أفضل ما يبدأ به طالب الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. يحكم إيش؟ بضعف. طبعا الحديث الشاذ والمعلل والمكذوب والمتروك هذا حديث ساقط، لا يعني لا يصحح ولا يقوي غيره ولا شيء. فلما إذا قيل حديث شاذ ما يمكن تقول حديث ضعيف فيه ضعف يسير تقوي بحديث شاذ، ما يمكن. حديث شاذ معناته خطأ، حديث المنكر معناته خطأ، حديث غير محفوظ معناته خطأ، مكذوب معناته مكذوب. وأما الحديث الذي تقوى بالحديث هو حديث فيه ضعف يسير، فيه راو ضعيف، فيه انقطاع، فيه إرسال، هذا يتقوى بهذا ويقوى. أما ما تقوي الحديث الضعيف بحديث شاذ أو حديث معلول أو حديث منكر أو حديث مدرج، ما تقوي لأن هذا إخطاء. إيه لكن شاذ، إما يشذ الحديث أو يشذ في لفظ، فنقول لفظ الشاذ هذا ما يصح، يعني ما تأتي لفظ شاذ تقويه بحديث آخر، لأن هناك أخطأ أحد الرواة في الحديث لأنه خالف الرواة الآخرون. نعم. هو حكم على اسناد، اذا قال الراوي اسناده صحيح لا يستلزم ذلك صحه الحديث، انما حكم على الاسناد اي حكم ان الحديث توفر فيه شروط ثلاثه فقط: اتصال السند، عداله الرواه، حفظهم فقط. اما شذ العله ما درسه، ولذلك قول المحدد اسناده صحيح هذا لا يدل على صحه الحديث. لكن اذا عرف من حاله انه اذا قال اسناده صحيح يريد ذلك صصحه الحديث، عرف من مصطلحه، حينئذ نحكم بصحته. لكن الأصل أنه إذا قيل إسناده صحيح أنه حكم على الإسناد فقط ولم يتطرق للشذ ولا العلة. نعم. الحديث من 15 لم تنفع ورقة التعين، هذا موجود في البخاري. ها؟ لكن ما فيه اللي يضع يديه. نتكلم عن الإسناد هذا اللي فيه يضع يديه على ركبتيه. أما حديث لا يبرك أحدكم أبرك البعير في البخاري. وليس مراد بالحديث الشاذ هو فليضع يديه قبل ركبتيه. البخاري اللي لقيته بالبخاري لك مني ما تريد. ليس البخاري، الحديث اللي في البخاري مسلم قال مسلم لا يبرك أحدكم يبرك كما يبرك البعير بس. أما الحديث الذي لا يبرك يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه هذه زيادة، هذا ما رواه البخاري، هذا عند الترمذي وعلها الترمذي وعلها البخاري وضعفها. البخاري ضعفها في نقل الترمذي عن البخاري في الترمذي تضعيفها. أما الحديث البخاري معروف لا يبرك كما يبرك البعير فقط، ما في ولا يضع يديه قبل ركبتيه ولا يضع ركبتيه قبل يديه، ما في. كل ما جاء في الفاظ يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه كل حاجة لا تصح، سواء وضع اليدين أو الركبتين، كل ما جاء فيها من وضع اليدين أو الركبتين لا يصح، وإنما جاء عن الصحابة مثل ابن عمر كان يضع في البخاري كان يضع يديه قبل ركبتيه، فأفعال الصحابة. وحديث لا يبرك كما يبرك البعير هنا اختلفوا في تفسيره، هل المراد بذلك السقوط على اليد ولا؟ أما كلمة ليضع يديه قبل ركبتيه وفي حديث ابن حجر ليضع ركبتيه قبل يديه هذا لا تصح، كلها ما في اللي فيها التنصيص كلها ضعيفة. هل هو طبعا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول به؟ نعم، هو مسألة مختلف فيها، هل يصح رضاع الكبير؟ طبعا الحديث كلها على أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان إيش في الصغر، قال إنما الحديث الصحيح إنما رضاعة من المجاعة، وجاء في حديث آخر لا رضاع إلا في الحولين وكان قبل الفطام. فجاء هذا الحديث وأن النبي أمر سهيلة أن ترضع إيش ترضع أبا أو سهلة ترضع أبا حذيفة أو سالم مولى أبا حذيفة فأرضعته، فاختلف العلماء فيه، منهم من قال أنه هذا خاص فقط في سالم مولى أبي حذيفة فقط ولا يفعل بغيره، خاص حكم فيه. وعائشة كانت ترى أن الرضاعة تصح رضاع الكبير، لكن ليس كل كبير، الحال التي كانت كحال سالم، يعني أناس ربوا طفلا صغيرا ونشأ وكبر عليهم ويشق عليهم أن يتحجبوا منه ولم يكونوا يعلموا بالحكم هذا، حينئذ إيش يصح؟ هذا قول شيخ الإسلام، يقول من كان على مثل حال حذيفة أنه ربوه ظنا منه أن تربيتهم له وكفالتهم له تجعله إيش كحكم الإبن لا يحتجبون، ثم علموا بعد ذلك بأنه يجب الاحتجاب منه وشق عليهم الاحتجاب منه قد ربوه وعاش في حجرهم، حينئذ على قول شيخ الإسلام يجوز في هذه الحال، مو تأتي امرأة من عرض الناس تمسك رجل وترضع. وحتى الرضاع الكبير مو معناته أنها تلقمه الثدي، لا، إنما تضع الحليب وتطعمه الكبير، يعني هذه سهلة ما ألتقمت ثديها لسالم وإنما أخرجت الحليب وأعطته لسالم حتى شربه. من يقول كلام هذا؟ هذا كلام أساسا هذا كلام باطل، بل العلماء مجمعون لو أن المرأة أرضعت أو أخرجت الحليب وأعطته الطفل خمس مرات خمس وجبات بإجماع العلماء أنه ابنها، بإجماع العلماء. ايش يقول التقام الثدي؟ كلام باطل، ولا يظن بالصحابة أن سهلة تلقي مثحة، الكلام هذا خرابيط. هو اللي يقول كذا يقول وين الكلام أجمع، وين جماعة، وين الجماعة هذا، وين اللغة؟ مو صحيح. مراد الرضاعة، بعدين الرضاعة، مراد الرضاعة هنا الرضاعة الشرعية، الرضاعة الشرعية سواء التقمه. وذاك العلماء قالوا لو أكل جبنا، لو جاء الحليب وصار جبنا ثم أكله خمس مرات حرمت عليه. جاءت امرأة أخذت حليب وصنعنا منه جبن، وضعنا فيه كذا وصار جبن أو صار رائب، وشربه طفل خمس مرات بإجماع العلماء أنه يرضى. جبن بعد بيخرج من ثديها جبن بعد. نعم. الحديث الصحيح كيف بالنص؟ ألفاظ قالها النبي عليه الصلاة والسلام. إيه أحيانا بعض الرواة يختلف في بعض الألفاظ الحديث، لكن المعنى واحد. لا، إحنا نروي اللفظ الذي نقلوه، لكن بعض الرواة يختلفون بعض الألفاظ، لكن الألفاظ المهم أنها ما تغير المعنى. أي معنى متفق، لأن بعض الرواة قد يروي من حفظه، والعلماء قالوا الراوي يجوز له أن يروي من حفظه بشرط أنه يعلم الألفاظ. الصحابة قد يروي من حفظه أحيانا يخالف صحابي آخر، لكن المعنى واحد. أي نعم. وهذا يسمى الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى لا يجوز أن يروي إنسان الحديث بالمعنى إلا إذا كان يعلم ما يغير المعاني، حتى لا يبدو اللفظ بلفظ يتغير معنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.